ثم لم يرتابوا وجاءوا

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها الشرف العظيم. تنتظر صور وذكر لكل عهد منيب. ونزلنا من السماء Oh,